محقق عن عياله، يعني عن عياله، عن عائلته، محقق عن عائلته في دار الدين. هذا لازم نهار النحر العيد الاضحى يجيب شبش هكا النهار ويسوي له العقيقه، مو ضحيه، يسوي عقيقه لجميع ما طلع منه كامله. هذا ليس له اصل. ما الوصل؟ هذا ليس له اصل، انما الواجب على المستطيع يوم العيد ان يذبح اضحيه عن نفسه واهل بيته الذين يعيشون معه. اما ان الاضحيه تجزي عن العقيقه، ما هي ضحيه، ما يحسبها، مش يوم الاضحى، يوم الاضحى ما يحسبها ضحيه، ما يحسبها عقيقه. هذا الذي اقول، يوم الاضحى لا يشرع الا اضحيه، اما العقيقه فقد عرفنا ان لها وقتا محددا في اليوم السابع او ال 14 او 21. اذا لم يعق المستطيع في يوم من هذه الايام الثلاثه اي الاسابيع الثلاثه فقد ذهب وقت العقيقه بالنسبه اليه. فهذا الذي يريد ان يعق في يوم الاضحى هذا يخالف مرتين. اولا يعق في الوقت الذي لا يطلع فيه العقيقة، والمرة الثانية أنه يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهو يترك الأضحية ويأتي بالعقيقة، والعقيقة قد فات وقتها بالنسبة إليه ووجب عليه الآن أضحية. وقد قال عليه السلام مؤكدا أهمية الأضحية بقوله: من وجد سعة ولم يضحي فلا يخربن مصلانا. من وجد سعة ولم يضحي فلا يخربن مصلانا. فهذا الذي يجد سعة ولا يضحي وإنما يعقه، هذا خالف مرتين. المرة الأولى وهي الأهم أنه ضيع الواجب وهو الأضحية، والمرة الأخرى أنه أقام مقامها ما لم يشرع وهو العقيقة في غير ميقاتها، وضيع بها هذا الأمر الواجب الذي حض عليه الرسول عليه السلام في الحديث السابق: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والحمد لله رب العالمين. يا الله أحسن الله إليكم. بسم الله. يعني بضعة ليلية تظهر في العقيقة يوم سنون في الخير.